خلاص مش ده اللي كنت انا بعشقه، وكان معاه احساس وكأنه واحد تاني غير اللي حلمه عشاني. كان لما ببعد عنه يوم يجي يقول وحشاني، مش هو كل الناس.